السلام على سيدنا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعمره سيدنا الفاضل وعلى سيدنا والنساء. قلنا ان السامع عندما يسمع كلمه معينه ربما يفهم معناها الحقيقي وهذا اسم حقيقي، وقد يعلم لان ما استعمال استعمال مجازي هو حقيقي، فهو انتهاك المجاز، وربما يشك استعمل كلمة في معنى ولا يدري على الاستعمار هل كان على نحو حقيقة أم كان على نحو نجاح. إذا علم بالحقيقة تحت ما إن علم كل ذلك تحت أيضا واقع إن بحث يدور فيما إذا صار استعمارا ولا يعلم أن هذا الاستعمار على نحو حقيقة أم على نحو نجاح. هنا المصنف ذكر مجموعة من القواعد والأصول التي يمكن أن يرجع إليها عند الشك في استعمال الألفاظ في المعنى. فإذا رجعنا على هذه الأصول بالواحد سوف تعلم لنا وتؤلم لنا حقيقة الاستعمال أنه حقيقة أو الطريق الأول والقاعدة الأولى اللي المصنف ذكرها في هالمجال هي قاعدة التبادل. الحقيقة التبادل هي أهم الأدلة بل من أقوى الأدلة في مسائل الفقهاء الأصولية، باعتبار أن الشارع المصنف في القرآن الكريم وفي الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بأكثر مما يقول في الأرض، فعندما يوصي كلمات يريد من هذه الكلمات المعاني التي يفهمها الأرض مثل المعاني الغريبة عن الأرض. ومجموعة من الأدلة أقام على ذلك منها في القرآن الكريم ومنها السنة قول الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أمامنا أن نكلم الناس على قدر أخوه، فأنا يقتضي دائما أن يكون الدليل اللغوي الشرعي يلتزم فقط الفهم الآتي، فعندما الشارع يقول أحل الله البيع وراه من البيع البيع الأرضي مر البيوع الجديد والمعشر، عندما الشارع المقدس يقول فاصلوا وجوهكم وهديكم الى المرافق في عهد الطهارة الوضوئية او الغسل مراد من الماء الماء الذي يهتم بالاخر من الماء ذكر الماء جديد عن هذا العالم الاخر معنى اخر غير هذا المعنى الحقيقي، لان ما نقول ان الماء البيع محرم الربا الربا للاخر في الربا ما الى اخره. فإذا فقراء الشارع من فضل إلى ما يفهمه العرف، لذلك يسمح الفهم العرفي بناء في تحديد الدليل الشرعي موضوعا أو من الأفضل ما يستدل على الفهم العرفي هو الكلام. ليش؟ خلينا نشوف في أحد التبادل نحن نشوف وكيف يمكن ان يكون كل بناء في فهم المعاني التقليديه. التبادل يرتبط بالانتفاع، اذا كلمه من الكلمات تستعملها تستعمل في عده من المعاني، مثلا الانتفاع المعروف والمشهور يستعمل في عدة من المعاني، الأكل يستعمل في شوار المسلم ويستعمل ثمن للشجاع ويستعمل في معاني فإن كان الأكل إنها مجموعة من المعاني مو أي مجموعة الواقع يستعمل في مجموعة من المعاني فإذا المسلم ألقى في الأكل قال الأكل أن قال رأيه في أكل أو جاء أهل إذن يجب تلاحظ صدق في المعنى نفاهم إلى ذهن الإنسان فلد معنى فورا يحضر من كلمة الأشياء فلد معنى يحتاج إلى تأمل التحقيق وإعمال النظر هذا المعنى اللي أول ولم يحضر الإنسان يسميه بادرة تبادرة الإنسان يعني ثلاثة بقية معاني الكلمة إلى ذهن السامع هل يسموه تبادر فإذا جاء أحد فورا يخطب في ذهن كل السامعين من أهل اللغة العربية أحد يعني حوار مستمر مع أنه في أشعاره في نسبه في قطاعه الشعرية في خطاباته الأصلية أحد ما يطلق على الرجل الشجاع ولكن عندما تأتي كلمة أثر وحدها في الكلام نشوف قولا يخطر في ذهن السامع الحيوان المتمثل لها قد يغيره من المعاني معناتها سبق بقية المعاني إلى ذهن السامع هذا هو التسلل التبادل هذا التبادل عندما يحصل من كلمة المعنى على الصدق الذهني يكشف العناية بالكشف يكشف من كشف الإلمي على أن هاي الكلمة موضوعة في اللغة حقيقة في هذا المعنى السابق الذي لأن الكشف الإلمي يكشف على كشف مرة الكشف يكون من العلم إلى المعلوم مرة الكشف يصير من المعلوم إلى العلم إذا صار رائع بالبطان يتطاحن على رأس كلمة الدخان من الدخان راح ينتقل الأرواح والأمراض إلى وجود النار ليش؟ لأن الدخان بوصفه لا يوجد في الخارج إلا بوجود النار النار إلا بوجود الدخان فنحن النار ما شكلها النار في الوادي لكن الدخان لا يدفع أكثر الجبال نشوف الدخان نكتشف من الدخان الوجود أي أين الدخان اللي هي النار كل شيء يسموه إلي يعني الانتقال من معرفة الوحيد إلى معرفة العلم بعد ذلك الانتقال من معرفة العلة إلى معرفة المعلوم مثل ما أنت شهداء داخل على رأس 20 متر أقصى بالله متوهجة من تشوف الله تكتشف أن ذلك المحيط بالله أقصى حرارة جو داخل مع أن من يتبدأ ما حد يكفي ولا شك فيه ولكن شيء أن الجزء تكتشف أن الجزء فرحان موجود النوع تنوع التناظر عندما يحصل من كلمة بمعنى من كلمة أدت الحيوان المفترس هذا الحيوان المفترس يعني معنى الحيوان المفترس عندما يدبر في ذهن السامع يكشف على أن هذا التناظر لا يحصل بصفة وإنما ذلك إلا أحسن إظهار التبادل في ذهن الإنسان هل إلا هي اللغة اللغوية يعني لولا أن تكون كلمة أكل موضوعة حقيقة في اللغة عن الحيوان المفترس لما تبادل الحيوان المفترس إلى ذهن الإنسان عن كلمة أكل أولا وبالذات إذا كان العرب ضبعوا كلمة حيوان مفترس كلمة أكل بمعنى آخر غير الحيوان المفترس لأن بعض الأغاثة الأمين لكن تبادل الحيوان المفترس من كلمة أكل في ذهن السامع يكشف بالعلم من المعلوم أنه هو التبادل يكتشف به بالعلم اللي هي شبهية الوضع اللغوي فالوضع اللغوي هي العلم في حدود العلاقة بين كلمة أسد وحيوان مفترس بحيث متى ما جاء أحد الطرفين فاحمل بالطرف الثاني إذا بدو أحد قال لك حيوان مفترس مثل أسد إذا قال لك أسد يكون حيوان مفترس لأن أكو ثلاثة بين المعنى واللفظ فهذا الثلاثة بين المعنى واللفظ هاي العلاقة هاي العلاقة الخاصة من أوجدها؟ الواقع أوجدها لأنه نحن في جسرته فإذا أكو واقع تبادر من كلمة الحيوان من كلمة الأدب عن حيوان مختلف، هذا التبادر يكشف أن العرب وضعوا هذه الكلمة بالكشف العلمي المعلوم، هو التبادر يكشف عن وجود العلم اللي هو الواو. هذا معنى التبادر. فمثال في الشريعة، إذا الدليل اللغوي يستعمل في معاني متعدده، هاي المعاني المتعدده احنا ندري استعمال الشارع لا مكان على نحو الحقيقي على نحو المجاز. نشوف ماذا يتبادر في الاسلام، مثلا الشارع مثال البارحه اللي قلنا دار خيالنا من سعيده طيب، واحنا ما ندري كلمه سعيد موضوعه حقيقه وراء المثل المطلق وهي ارض يوم الاسلام الخامس. يجي لك أهل اللغة، أهل اللغة العاملين باللغة، يعني أهل إذا كانت الكلمة عرفوا ينسلم أهل الحرق، إذا كانت الكلمة أعلم ينسلم أهل العرب، كلهم بأعلم لما تتحكم الكبار العالم. يجي يشوف أن الشارع عندما يقول الذين من صحيبا وطيبا ماذا يتبادر إلى بني الإنسان؟ إحنا ما ندري أنه كلمة صحيب حقيقة في أسرار الثالث وحقيقة في مطلق الأرض، ولا ندري أنها حقيقة في أسرار خلف نجاح في مطلقة الأرض. كل شيء ندري، نشك في أن الصحيح حقيقة في أسرار خلف أم حقيقة في مطلق وجه الأرض. فأجلت في الدليل فتيامنا من صحيح دار قريبا، شو الاعتبار إلى أن الإنسان من الصحيح؟ إذا تريد تبادر أسرار خلف هذا يكشف لنا من إيه؟ أن الصحيح موضوع على حقيقة في اللغة عن الصحيح. إذا تبادر مطلق في الأرض يدل بالأن على أن العرب وضعوا الصحيح حقيقة وارد في مطلق وجه الأرض. هذا معنى الصحيح. لماذا على هذا الكلام؟ المفروض في جزء أخف الإشكال زائد على حرارة المبنى. هذا الإشكال إذا أجبرنا نصحه فيكون التبادر علامة من علامات تعيين الحقيقة وتعيين الإشكال. إذا ما قدرنا نصح الإشكال فالتبادر يلغى كطريق لتعيين الحقيقة وتعيين المجال. فالمعنى المتبادر هو الحقيقة، المعنى غير المتبادر شيكو هو المجال. هذا الإشكال إذا ذكرناه نشوف شنو جواب المصنف. إذا كان الجواب تام معنى تدل على وين معنى كل التبادر في المعنى، أفهم أن هذا الوضع حقيقي. وين ما معنى التبادر اكتشف بأن الوضع شنو؟ لا معنى يعني مجازي. واضح على الإسلام المعنى. خلي نقرأ هنا على لكم الإشكال. ومعنى التبادل على علامات الحقيقة والمجاز. هاي المقدمة من باحث مقدمناها بحثناها ثلاث مرات. أن يعلم الإنسان أن المرء من طريق نفس أهل اللغة، يعني في الكتب اللغوية، أو يكون نفس الإنسان هو من أهل اللغة، كان يكون في بلد أو نفس بلد أو يكون هو إنسان عربي يفهم اللغة العربية. يعني من اللغة مو يعني انه يخترق من اللغة، اعلم انه يفهم هذه اللغة، يتعاطى هذه اللغة. قد يعلم الانسان ان مثلا موضوع للحيوان المفترس على نحو الحقيقة، ولكن عن ذلك احد فيها ما علينا من الانسان ان هذه الاسلامات حقيقة ونعرف المعنى وخاصة في الكلام ونعمل بالمعنى الحقيقي. فانه من الواضح أن استعمال أثر في الحيوان المفترس حقيقة من خلال الاشتباه مجاز. وقد يشك الإنسان لا يدري أن هذا الاستعمال حقيقي أو الاستعمال مجازي في وضع لفظ مخصوصا بمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى هل فعل على كلمة حقيقة، فلا يحتاج إلى ما في كلمة عليه. يكون مجرد عن الخريطة، يعني معنى الحقيقة مجرد على الخريطة، أو على سبيل المجال فيحتاج إلى نفسه الخريطة حول المجال. وقال لك الاصوليون لتحليل الحقيقة من المجال اي لتعليم ان النظر الموضوع لذلك المعنى الحقيقي او غير موضوع لذلك المعنى الحقيقي فيكون موضوع المعنى الجانبي لا احد موضوع يستعلم بمعنى المجال. ذكر الله مثل طرقة وعلامات كثيرة تبين لنا ان هذا الاستعمال الحقيقي او مجازي. نذكر هنا اهمها لاولها هو التبادل. شنو التبادل؟ وصلت جهد لا يجب كل لفظ على علم معنى لا بد لها بالسبب لانه اذا ما هو سبب واذا صح اطلاق على الماء انه ماء وعلى الماء انه هواء صح اطلاق كل شيء على كل شيء هذا ماء ما بد ان تسبب ما بد ان علاقه هاي العلاقه شنو هي العلاقه الوضعيه والسبب لا يثبت فرضه عن احد امور ثلاثه اما العلاقه الذاتيه بين اللفظ والمعنى مثل علاقة الدخان الدالة ذاتا على وجود الناس هاي كانت احنا بطلناها جنة البلاد الباسية باطلة اللفظ ليس جنة ذاتا على المعنى او الحلقة الوضعية يعني البلاد الوضعية الواضع هو الذي وضع هذا المعنى هذا المعنى مو اجزاء من دون واضع او الخريجة الحالية او المقالية اللي الحقل الحالية او المقالية الحقل مو صحيح ليش الى استعمل المعنى في المعنى وقالت هنالك قريبا يدل على المعنى هذه استعمالت من حقيقي بعد ما يصير مجرد فاذا فقط الدلاله الوضعيه ان مجرد عن القرينه هي التي تكشف ما الواقع فاذا علم الانسان ان الدلاله مستنده الى نفس الله من غير اعتماد على قرينه فانه يثبت انها من جهه العلقه الوضعيه لا من جهه القرينه من علاقه من جهه القرينه يصير مجرد وهذا هو المراد بقولهم التبادل علامة الحقيقة والمقصود التبادل يعني التجرب اللفظ من القرائن إذا انصرف إلى المعنى والمقصود من كلمة التبادل هو انسباق المعنى انسباق الحيوان المختلف من نفس لفظة مجردة عن كل قرينة هذا كثرة هنالك إشكال شيء هو الإشكال؟ تأتي من الإشكال إشكال هو دقيق ومهم أيضا احنا شو قلنا؟ قلنا التبادل ينشئ لنا ويثبت لنا ويكشف لنا أي رب عندما يتابع الحيوان المفترس في ذهن السابق من كلمة أكد هذا التبادل يكشف لنا أن العرب وضعوا هذه الكلمة حقيقة من الحيوان صحيح؟ ما رأيك واضح معنا فالتراضر ظلم يكشف لنا الوضع الوضع يكشف لنا هذا التراضر اجمل لازم يحصل حتى يكشف لنا الوضع اما عند العاملين على انهم تفصيل باللغة او العاملين باللغة يعلمهم ومتعارض منهم صحيح؟ يعني التراضر كلمة الأكل العربية ليه يتبادر لهم حيوان مختلف عند الإيراني أو التركي عند العربي؟ الحيوان عند اللغة العالمين بالواقع عند العالمين أن العرب وضعوا أكل للحيوان المختلف إذا التراضر يكشف لنا الواقع صحيح؟ احنا شنو دعنا نسوي في التبادل؟ يكشف عن الله يعني هو احنا الان نشوف نندري ان اثر حقيقه في الحيوان المفترس ولا نريد نرجع الى التبادل اذا ما ان التبادل حيوان مختلف من الاثر هذا يكشف انه في الوضع اللغوي هكذا صحيح؟ فالتبادل بعد يكشف لنا الوضع والتبادل العلمي لازم يحصل عند العالم في النقطه التباطل متوقف على العلم بالوضع العلم بالوضع متوقف على التباطل مثل ما العلم الأليم متوقف على ضعف متوقف على علم احنا بعندنا التباطل يسبب لنا العلم بالوضع الحقيقي الوضع اللغوي صحيح؟ الوضع اللغوي يبدأ عدنا أرثا وراء هنا بقى بنشوف احنا هذا الدور كان كتباعد من المحارب ليه بقى عشان فبعد ذلك نرفع الدور كتباعد وشيكو صلاة السلام نحن بالصلاة ننتقل ونكشف بالأم الوضع المضوي والوضع المضوي نكشف بالواقفة التنادي لأن ما شاء الله يحدث أن التنادي ما تبدأ تكشف أن الأم الوضع حقيقة من الحيوان فالتنادي هذا الشيء أنا مستمع هذا الدور ليس مفاعلا التعلم من الوالدين التعلم من الأقرباء يصير أن ارتكامات خاصة من الألهار على المعارض لكن تتغل الوالد اللي أول خمس سنوات من الجن الرابع جيل الميل يروح الجن الآن السائل الخاص من الجن الرابع ألف الأسد ليس المرض ليس الحيوان المفترس صحيح؟ من الجن الرابع ألف القمر ليس الأسر وجه جليل بالزنة القمر هذا كائن خاص صحيح؟ هذا الارتكاب الذي يعتقد أن من القمر عن هذا الطائم فلما تنافع عن هذه الحقيقة السيارة فإن الأسد عن الحيوان هذا الارتكاب الذي يعتقد ليس من المحاولات الأسدية الأرض شاهد هشيك ويتعلم فإذا في خطابات كل أهل اللغة هناك ارتكابات تحصل في الوجدان كل واحد من الأمام هذه الارتكابات هي التي يتوقف عليها التبادل يعني الآن لما نجي احنا ما دارسين كتب لغوية وما دارسين كتب لغوية يجي فرد إنسان فورا يقول رأيت أسدا أضرب القاع مع الفاق مع الأقفال كلهم من الابتدائية صحيح؟ يقول رأيت أسدا الأقفال كلهم شنو يفهمون؟ يفهمون حيوان المفترس يعني حدث لأذهان الأقفال تبادر من كلمة أسد في الحيوان المفترس هذا التبادر من وين يجي؟ من يعتمد اعتمد على شنو؟ اعتمد على مراجعة أهل اللغة يعتمد على الارتكازات الحاصلة في مجدان كل قبل الصبيان أن كلمة أسد في الرحمن على صحيح من صحيح أقول إشكال على هذا الكلام فإن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي باللغة صحيح؟ لكن الوضع اللغوي الحقيقي متوقف على شنو؟ على التبادر فقط الموقوف عليه غير الموقوف عليه التبادر فعندنا ثلاث اشياء ما بعد مثلها التبادر متوقف على الارتكاز النفسي الوضع العلم بالوضع متوقف على التبادر وبإعارة الأدق إذا يصير ارتكازنا هذا الكلام جميل بإعارة الأدق احنا العلوم اجمع على اثنين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي العلم التفصيلي إذا علمت بشيء بكل خصوصياته وجزئياته وشكله وأعراضه ودوره مثلا تعلم بأن الجري مر هذا الجزء الخارجي تعلمه إجمالا ومر تعلمه تفصيلا يعني شنو؟ يعني تعلم حالة زيد أبوه من أخير منه شغله منه شنو بيت من وين علاقة شنو متدين وغير متدين جميل المنظر وغير جميل المنظر وغير آخرين تفصيلات مثل تعرف مرة تعرف هذا الزيد خلص كأنه بقية أخي أحيانا يعني إنسان يعرف هذا الشخص من وجهه بس لا يعرف اسمه أبوه شنو أقول منه بيتهم وين وغير آخرين. العلم الأول إذا علمت بالشيء بكل خصوصياته ثم أعلم تفصيله. إذا علمت بالشيء من بعض خصوصياته هي يسموه علم الإجمالي. إحنا التبادر متلقي على العلم الإجمالي بالواقع لأن هذا الطفل من يفتهم كلمة أتت يفتهم منها حيوان مختلف على علم تفصيلي وعلم إجمالي هذا علم إجمالي كيف مختصر يعلم أن هاي الكلمة غالبا يستعملوها في هذا الشيء صحيح؟ فإذا التبادل متوقف على العلم الإجمالي بالواقع أما العلم التفصيلي بالواقع اللغوي متوقف على عندما يصير تبادر في ذهن الثانع يكتشف هذا واقعا حقيقة انه هو في الحياة فإن الاعتبار المتواطن على العلم الإجمالي بالوقت والعلم التفصيلي بالوقت متوقف على التبادر هذا علم استطاع لو هذا بالنسبة إلى العالمين أما إذا الواحد هو عالم بالوقت إيران هي عيش بين العرب هناك شرط الضوء مصنف يقول هناك فقط الضوء ليش؟ لأنه أكبر هدفية إيراني صحيح؟ التريد تكتل بأنه السراب مطلق يعني يجوز التيمم بالسراب الخارج فقط يعني انتقوا إيران لا تعلم باللغة العربية صحيح؟ يجوز السراب الخارج يجوز عليه التيمم لأنه من الحقيقة يشوف مثل العربي يقول له يا هذا كلمة صحيح شو يقول منها بالعرب شو يسمي منها يقول صحيح يعني السراب صحيح هو ميسي اعتمادا على التبادل الحاصل عند الحالة بهذا الوضع صحيح خليك يجينا اعتماد الحاصل يجينا عليه وبالنسبة للعالم باللغة يجينا عند علم إجمالي وعلم تفصيلي التبادل يتوقف على علم الإجمالي بالوقت علمه التفصيل بالوقت متوقف على دوما بالنسبة للجاهل باللغة التبادل مانا مو يتوقف على نفسه يتوقف على العالم باللغة فهو من خلال أنه سأل هذا العالم باللغة راح يصير عنده أيضا تبادل بأنه فعيل راح عنده علم مريض بالوقت متوقف هذا هو الشيء وقد يأثرت على ذلك على التبادل لأن التبادل لابد له من كلام مثل ما قلنا المثل شو هو العلقة الوحيدة والعلم الوحيد والإنجاب يعني يكثر إلا العلم بالوقت والوحي الوحيد لأنه إن كان ما يتم العربي ما يتبادل فيه من الحيوان مختلف ولا لأن من الواضح أن اعتبار الحيوان المختلف إلى بهم الشامع من كلمة أسد لا يحصل من كلمة أسد إلا معناه في أي شيء لغة من غير العالم مثل كلمة الخطأ مثل ما عالم باللغة أيضا يحصل عن التبادل بالوقت وإلا ما يحصل إلا عن مفهوم عالم بالوقت فيتوقف التبادل عن العلم بالوقت هاي المقدمة الأولى فلو أردنا إثبات الحقيقة يعني الواقع الحقيقي وتحقيق العلم بالواقع بسبب التبادل لازم الدور المقام من كان دور المقام لأنه بعض الضوء من المخاص كما هو الضوء المخاص توقف العلة على المعلوم هذا هو المخاص أما توقف الطاغية على الطاغية من دون أن يوحي في شنه الدور المحيط الدور المحيط المخاص الاختلال في هذا الذي من الدول المقاينة دائمين ومعلومين. التبادل التي من عند الله الاعلان الوقت التي هو التبادل. فلا يقل على هذا ان يكون التبادل على ما الحقيقة يستفاد من التبادل العلم بالواقع. والمفروض انه التبادل يستفاد من عند الواقع يوقف الشرح على نفسه او مخاطر. لا يوقع. ان كل فرد من اية امة يعيش مع الامة لابد ان يستحمل الالفاظ المتداولة في ذهن هذا المعايش الامة معنى انه ارتفاقا يستوجب انتباه ذهن المتكلم المعايش الى المعنى عند سماح الله. وقد يكون ذلك الارتفاق من دون انتباه تفصيلي اليه والى خصوصيات المعنى. يعني هذا شنو يصير؟ ارتفاق اجمالي اي اجمالي. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات على العلم التفصيلي وتوجهت نفسه إلى إليه إلى المعنى فإنه يفتش عن ما هو المتكلم في نفسه من المعنى فينظر إليه مستقلا عن القرينة فيرى أن المتبادل من نظرة أشد مثلا ما هو من معنى الارتكاب هل هو الأمر المختلف أن يقول الشجاع مثلا يعرف أنه حقيقة في هذه المتبادل. فالعلم بالوضع بمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية أي الالتفات التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه يتلقى على التبادل. والتبادل إنما هو موقوف عن العلم الارتكازي بوضع اللفظ لمعنى غير المتكلم اللي هو إجمالي. والحاصل هل جواب الأداء والحاصل أن هناك علمين أحدهما يتوقف على التبادل وهو العلم التفصيلي. وبعد ان تفاق عندك تبادل عشان عندك يقين كامل بان ناسك بحيوان الوقت الحقيقه. والاخر العلم الثاني متوقف التبادل عليه وهو العلم الاجمالي الارتكابي. طبعا العلم الاجمالي له ثلاث اطلاقات. ثلاث اطلاقات العلم التفصيلي العلم الاجمالي في الاصول. مثل اذا وقعت نداء في احد الانائين من الجائي الانائي هذا يسموه علم اجمالي يعني في مقام الانتفاع. هذا علم الإجمالي الأصولي. لكن مثلا علم الإجمالي منطقي مثل ما عندك إلى تطورات الحلمية الإنسان وله مخازيق في الخارج. فهنا يصير علم إجمالي بوجود جيد من هذا الإنسان لكن علم الإجمالي مع التفصيل. العلم التفصيلي اللي هنا بعد نتحدث هو العلم التفصيلي العقلي. العلم الإجمالي اللي هنا بعد نتحدث هو العلم الإجمالي الفلسفي. يعني العلم الارتكازي الداخلي هو صورة إن شاء الله عند ذي المصير. هذا الجواب بالقياس الى العالم بالواقع. اما الجاهل بلا اشهر واما بالقياس الى غير العالم بالواقع فلا يقع حصول التبادل عند الجاهل بالواقع خير من جهله باللغه مثل الامام مثلا. نعم يكون التبادل امامه يعني امامه على الحقيقه عند هذا الجاهل اذا شاهد التبادل عند اهل اللغه يعني ان الاماره عنده تبادل غير من اهل اللغه. فهم يعني مثلا اذا شاهد الاعجمي من اصحاب اللغه العربيه الانطباع افضل من اصحاب العرب من نفس اللغه المجرد عن القرينه ان الجسم السائل البارد والطعم. فلا بد ان يحصل لهذا الاعجمي العلم بان هذا اللفظ يعني ما موضوع لهذا المعنى انه هو عند هذا الجهاز حقيقه يعني وعليه فلا ضرورة هنا بان علم الجاهل بالله يتوقف على التبادل والتبادل يتوقف على علم العرب المعلم الاعجمي على علم الامريكي. وبذلك لا تسال وحتى هناك علامه اخرى ان يسمى الشيخ الحمد لله.